الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قلتم حفظكم الله: الحديث أصل في جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام، وفيه من الفوائد أولا أن محمدا، هذا أصل في جهاد الكفار، والآيات الدالة على ذلك، الأدلة الدالة على ذلك متعددة. هذا يشبه قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله تعالى شرع الجهاد وهو قتال الكفار، إلا من له عهد فهو معصوم بعهده، إما أن يكون يعني مؤقتا أو مطلقا. فالكافر المحارب يقاتل لأحد أمرين: إما أن يدخل في الإسلام، وإما أن يعطي الجزية، كما يدل حديث بريدة عند مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: دوم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. فهذا الحديث تضمن الإخبار بأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقاتل الناس حتى يسلموا، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه هي الغاية العظمى والغاية العامة للجهاد في سبيل الله، هو إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فتكون كلمة الله هي العليا بإسلام من يسلم، أو برضوخه لأداء الجزية. نعم. الفوائد: واحد، أولا أن محمد الرسول، أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد لله ورسول. نعم. ثانيا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الاعتقاد الحق في الرسول، الإيمان بأنه عبد، عابد لله، خاضع مطيع منقاد لأمر ربه، وأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس. فهذا هو الصراط المستقيم في العقيدة بالرسول، فمن أنكر رسالته كان كافرا جاء هاضما لحقه، ومن رفعه فوق منزلته غلا وتعدى وأطراه وخالف أمره. نعم. عبد الله ورسوله. نعم. ثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، لقوله أمرت. نعم. أحسن الله. نعم. ثالثا: جواز إبهام الآمر للعلم به اختصارا، إذ لم يقل صلى الله عليه وسلم أمرني الله أو ربي. رابعا: أن الله أمره بقتال الكفار. ولهذا البناء الفعل المبني للمفعول بعض الأحيان كثير يقول للمجهول، وليس كذلك، ليس كل مغير الصيغة يكون الفاعل فيه مجهولا، بل كثيرا ما يكون معلوما، كما هنا أمرت يعني أمرني ربي. نعم. صلى الله عليه. رابعا أن الله أمره بقتال الكفار، فقوله أمرت أي أمرني ربي. نعم. خامسا وجوب الجهاد. سادسا أن قتال الكفار لا يقتصر على الدفاع، بل يقاتلون ابتداء فيكون. هذه مسألة مهمة، وهي أنهم أن الجهاد ليس دفاعا فقط، الدفاع حتى المسلمين لو اعتدوا قوتلوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، بل يقاتلون. وإذا قوتلوا دفاعا فليس الغاية مجرد أنهم يدفعون، لا، إذا قاتلوا اعتدوا علينا قاتلناهم وسبيناهم وغنمنا أموالهم حتى ولو قاتلناهم دفاعا، فنغنم أموالهم ونسبي نساءهم وذراريهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن، لما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقاتلهم، وحصل ما حصل من الهزيمة أول الأمر، ثم رد الله المسلمين ونصرهم على عدوهم. ومن الجهاد ابتداء الكفار بعد الدعوة، بعد الدعوة جهاد الكفار بعد الدعوة، نقاتلهم ليدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية كما تقدم، نبدأهم. وهذا الحديث ليس فيه أمرت أن أقاتل من قاتلنا أو من اعتدى علينا، وهذه مسألة عظيمة مهمة في هذا العصر، لأن كثيرا من الناس يتكلمون في هذا الشأن، وأنه الجهاد إنما شرع، ويعتذرون إلى الكفار الذين يطعنون على الإسلام والمسلمين بشريعة الجهاد، يعتذرون إليهم، يقول لا، الجهاد إنما شرع دفاع، والدفاع ما أحد ينازع فيه أبدا، لا ينازع أحد في أن من اعتدي عليه يجوز له أن يدفع عن نفسه. فيجب أن يعرف ذلك. ومن أدلة هذا الأصل هو هذا الحديث وما في معناه، وكذلك في القرآن قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكذلك قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم. مثلا بعده أحسن عليك. فيكون قتالهم على وجهين، دفاعا وهجوما. سابعا أن الغاية الأولى من قتال الكفار الدخول في الإسلام، هذه هي الغاية الكبرى، هذه هي المطلب الأعلى. نعم الغاية. نعم. أن الغاية الأولى من قتال الكفار الدخول في الإسلام، والثانية الخضوع لدولة الإسلام ببذل الجزية وأخذ الجزية، قيل من جميع الكفار وقيل من المجوس ومن أهل الكتاب، والراجح والله أعلم القول الأول لحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ثامنا باقي 20 ها؟ باقي 22 فائدة شيخ أو 12 فائدة. طيب وقف على هذا. أحسن من بعد أخونا في